بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أبين من حي فهو كميتته. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي عند نهاية باب الآنية، بقيت جملة فقط لم نتمكن من الكلام عليها، وهي قوله: وما أبين من حي فهو كميتته. وما أبين من حي فهو كميتته. الكلام كان عن ما يتعلق بالأوعية والآنية إذا كانت من جلود، وتكلم عن الجلد ما هو طاهر منه وما هو نجس، وما يطهر وما ينجس، وتكلم عن جلد الميتة، وأن المذهب أنه لا يطهر بالدباغ، وذكرنا أن الراجح في المذهب أنه يطهر بالدباغ، وأن الإمام أحمد رجع عن هذا القول لما اضطربوا واختلفوا في حديث عبد الله بن عكيم الذي تقدم ذكره، وقلنا أن هذا هو الأرجح دليلا، وهو الأرجح مذهبا أيضا على قواعد المذهب، هو الأرجح أن جلود الميتة تطهر. وذكرنا الخلاف في المذهب، هل يطهر كل جلد ميتة أم لا؟ فالمذهب أنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة. وقول آخر في المذهب، وهو لعله الأقرب دليلا، أنه يطهر ما كان مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم، وليس ما كان طاهرا في الحياة، لأن ما كان طاهرا في الحياة يدخل فيه إيش؟ ما ليس مأكولا، كالهر وما دونه في الخلقة. لأنه قال: الهر وما دونه في الخلقة، الأصل طهارته في حال الحياة، لحديث أبي قتادة: إنما هي إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فقالوا: الهر وما كان في يعني وما يشبهه في الخلقة وما دونه في الخلقة، هذا مما يعني يعسر ويشق التحرز منه في البيوت، فلذلك قال هو طاهر، فلذلك يطهر يعني جلده بعد الموت يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ. لكن لعل الأقرب الله أعلم، وهو قول في المذهب كما قلنا، الرواية الأخرى في المذهب عن أحمد رحمه الله أنه يطهر ما كان يطهر بالدباغ، جلد الميتة يطهر بالدباغ ما كان مأكول اللحم، يعني كالإبل والبقر والغنم وما أشبهها مما هو يجوز أكله. طيب، العبارة الأخيرة قال: وما أبين من حي. أبين يعني قطع، وما أبين أي قطع، من حي أي من حيوان في حال حياته من دون ذكاة، يعني قطع جزء منه في حال حياته قبل موته، وليس الذكاة، ليس المقصود الذكاة، يعني كان يقطع منه رجلا أو يدا أو إلية أو ما أشبه ذلك من أطرافه، من أطراف الحيوان. فهذا الذي قطع من الحيوان ما حكمه؟ لو يعني ما علاقة هذا الكلام أصلا بباب الآنية؟ فيما لو قطع من حيوان، ها، لو قطع من حيوان ثم استعمل جلده، استعمل هذا الجلد بعد قطعه من الحيوان، فما حكم هذا الجلد؟ هل يعتبر ميتة أو يعتبر طاهر؟ لأن المذهب يرون أنه لا يطهر بالدباغ ميتة، واضح؟ فهذا الذي قطع منه ما حكمه؟ إن قلنا ميتة فهو لا يطهر بالدباغ، وإن قلنا طاهرا فهو على اسمه، حتى لو ما دبغ واستعمل فهو طاهر، واضح؟ فلذلك ذكرها الفقهاء في هذا الموضع: ما أبين من الحيوان، يعني الحيوان الآن ليس ميتة، الحيوان حي، ولكن قطع منه قطعة وبقي حيا، هذه القطعة ما حكمها؟ قال، وهي قاعدة فقهية: ما أبين من حي أي من حيوان حي فهو كميتته، أي حكمه حكم ميتته. فما حكم ميتة هذا الحيوان لو مات من غير ذكاة؟ فإن كانت ميتته نجسة فالذي قطع منه نجس مثله، وإن كانت ميتته طاهرة فالذي قطع منه طاهر. فالسمك قالوا ميتته إيش؟ طاهرة، وهكذا حيوان البحر أي حيوان الماء ميتته طاهرة كما جاء في النصوص. إذا أخرجته من الماء ومات ما حكم هذا الحيوان؟ ها؟ طهارته ما يحتاج إلى زكاة، فما قطع منه فهو طاهر مثله كميتته. والشاة أو البعير أو البقرة أو غيرها من الحيوانات التي تؤكل إذا قطع منها قطعة فميتتها إيش؟ لو ماتت الشاة بلا زكاة فما حكم ميتتها؟ نجسة ولا طاهرة؟ نجسة، إذا ما قطع منها نجس مثلها، نجس مثلها. فإذا ما قطع من الحيوان فهو نجس لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. طبعا لا يجوز الانتفاع بجلده على القول بأن جلود الميتة ها لا تطهر بالدباغ، لكن على القول الراجح فهذا الذي قطع من البهيمة ها، يعني لو افترضنا مثلا أنه قطعت رجل جمل، واضح؟ فهذه الرجل اللحم يعتبر إيش؟ نجس، ميتة كميتة الجمل، لو مات الجمل بلا زكاة فهو نجس، فكذلك ما قطع منه. وجلده جلد ميتة، جلده جلد ميتة يدخل في الحكم الذي ذكرناه سابقا. على المذهب لا يطهر ولا بالدباغ، وعلى القول الراجح في المذهب يطهر بالدباغ. فلو دبغنا هذا الجلد جلد رجل الجمل لطهر ولو كان في الأصل ميتة. واضح يا إخوان المسألة؟ واضحة؟ في إشكال؟ طيب نعم. واستثنوا الفقهاء في هذا الموضع كما في يعني شروح الزاد وغيرها كالروض وكما في شرح المنتهى يذكرون هذه الاستثناءات عند هذه القاعدة. قالوا هذه قاعدة عامة، كل ما قطع من حيوان حي فهو كميتته، إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. قالوا إلا ثلاثة أمور. طبعا هم يقصدون نجس يعني الجلد وما فيه من لحم وعصب وكل شيء يعتبر نجس. فقالوا إلا ثلاثة أشياء، أولها المسك وفأرته، هذه اثنين، المسك وفأرته. المسك يعني الطيب الذي يسمى المسك، نوع من أنواع الطيب. هذا المسك أصله منعقد من دم الغزال، هناك أنواع من الغزلان تركض يعني تطرد حتى يجتمع في سرتها أو يعني تخرج من يعني أسفل بطنها من عند سرتها غدة، هذه الغدة يجتمع فيها دم بسبب الركض الشديد، يجتمع فيها دم، هذا الدم إذا اجتمع ربطوه وأصبح كالكرة غدة منتفخة إلى أن ييبس الجلد، لأن الجلد إذا ربط انقطع عنه الدم فيبس وسقط وأصبح ما فيه متجمد، وهذا المتجمد يتحول إلى نوع من أنواع الطيب يعني الجيد يسمى المسك. فهذا المسك طاهر. وفأرته، وش هي فأرته؟ الجلد الذي اجتمع فيه يسمى فأرته، ها؟ لأنه أشبه بالفأرة. وفأرته طاهرة، فقالوا هذا مستثنى لأنه منقطع من إيش؟ قطع من بهيمة، قطع أبين من بهيمة، فعلى القاعدة أنه المفترض يكون إيش؟ نجس، الجلد وما فيه كله نجس المفترض، ولكن قالوا هذا مستثنى لأنه نوع من الطيب وثبت استعماله ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان وعاؤه نجسا وما فيه نجس لما استعمله، يعني لما استعمل ولا كان أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا النوع من الطيب هو في الأصل أبين من حيوان حي، قطع من حيوان حي، فقال الفقهاء المسك وفأرته، المسك وهذه الفأرة التي هي وعاء له يعني الجلد هذا طاهر، هذا مستثنى من هذه القاعدة، مع أنه منطبق عليه القاعدة أنه أبين من حي من حيوان حي، ولكن استثني للأدلة. واضح؟ والثالث قالوا الطريدة، وهذا سيأتي معنا في باب الصيد أو باب الأطعمة، سيأتي معنا في أحكام الزكاة ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الطريدة. الطريدة باختصار يعني ستأتي إن شاء الله تفصيلها، لأنه ليس هذا موضعها، وإنما هي ذكرت هنا فقط استثناء من هذه القاعدة، ليس هذا موضعها. الطريدة أولا الزكاة أو تذكية الحيوان مأكول اللحم له ثلاث أحوال: إما أن يذكى بالذبح والنحر، وهذا في حال بهيمة الأنعام المقدور عليها، بهيمة الأنعام المقدور عليها كالإبل والبقر والغنم، إما تذبح أو تنحر. واضح؟ هذه مقدور عليها. والثانية الصيد، وهو الحيوان الوحشي غير المقدور عليه. الحيوان الوحشي، الوحشي يعني إيش؟ يعني الذي يعيش في البر، في الوحش، مع الوحش، يستوحش من الناس، لا يمكن أن تمسكه وتذكيه. فهذا الحيوان الوحشي ها غير المقدور عليه، يعني ما تقدر عليه، ليس موجود عندك في في في قفص أو في يعني مربوط أو شيء من ذلك، غير مقدور عليه، طريد، فهذا تصيده صيدا، وذكاته صيده، وهو أن يرمى بسهم أو بآلة حادة تجرحه في أي موضع من جسده وتدميه، فإذا مات بهذه الضربة الجارحة أو بصقر أو بكلب صيد، هذه جوارح، إذا صادته وجرحته وقتلته فإن هذا يعتبر إيش؟ ذكاته. الحالة الثالثة هي الحيوان من بهيمة الأنعام يند، يعني يستوحش، أو يأتيه شيء من يعني النفرة والهيجان فيفر من الناس ولا يستطيعون ذكاته، وقد لا يستطيعون صيده، وقد لا يستطيعون صيده، فقد يرمى بسهم أو بسيف أو بشيء فيقطع منه طرف، أو يسقط في مكان لا تستطيع الوصول إليه فيقطع بعض أطرافه، فهذا يسمى طريد أو طريدة. فهذه الأطراف إذا قطعت لها حكم الذكاة المذكات، فلا تعتبر ميتة، هذه مستثنات لأدلة ليس هذا موضعها، ستأتي في موضعها بإذن الله. فهذا يسمى طريدة، لأنك عاجز عن صيده وعن يعني عاجز عن عقره بالصيد وعن نحره، فقد تقطع منه قطع، فهذه القطع تعتبر طاهرة، هذه القطع تعتبر طاهرة لأنك عاجز عن الذكاة، عاجز عن الذكاة. هذه الحالة الثالثة في يعني ذبح الحيوان أو في جواز تذكية الحيوان، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله يعني في بابها بإذن الله تعالى. طيب، نعم. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، باب الاستنجاء. باب طبعا قلنا كما تقدم مرفوع لخبر محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب، والباب ما يدخل منه إلى غيره، فكان هذا باب يدخل فيه منه إلى مسائل الاستنجاء. والاستنجاء استفعال مصدر من الفعل من النجو، والنجو بمعنى القطع، النجو بمعنى القطع، تقول نجوت الشجرة إذا قطعتها، واضح؟ وفي الاصطلاح، ودائما المعنى الاصطلاحي مرتبط عادة بالمعنى اللغوي، ولذلك إذا صار للكلمة أكثر من معنى في اللغة فالمعنى الاصطلاحي عادة يرتبط بأحد هذه المعاني، وقد يرتبط بها كلها إذا كانت متقاربة، لكن غالبا يربط المعنى الاصطلاحي بما يناسبه من المعاني اللغوية للكلمة، لأن الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من معنى في اللغة. فالاستنجاء من النجو بمعنى القطع، وفي الاصطلاح إزالة الخارج من السبيلين بالماء، إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بما يقوم مقام الماء حكما كالحجارة ونحوها. وله تعاريف يعني قريبة من هذا المعنى. المقصود أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط بالماء أو بما يقوم مقام الماء، أو نقول أو بالحجارة ونحوها. هذا كله يسمى استنجاء. والنوع الثاني الذي هو بالحجارة يطلق عليه أيضا استجمار، والاستجمار استعمال للجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة يسمى استجمار، ولكن يطلق عليه أحيانا مجازا استنجاء، لأن الاستنجاء هو قطع الخارج من السبيلين، إزالته أي قطعه، قطع الخارج من السبيلين سواء بالماء أو بالحجارة أو بالحجارة. وإزالته بالماء هذه إزالة حقيقية، وأما الإزالة بالحجارة والتطهر بالحجارة فهذه لها حكم التطهر بالماء، فهي طهارة حكمية بمعنى أنه يتطهر بالحجارة، لكن قد لا تكون الطهارة حقيقية كما هي في الماء، وإنما تأخذ حكم الطهارة كما هو الحال أيضا يعني في التطهر بالتراب عند العجز عن الماء وعند فقد الماء. طيب، هذا معنى الاستنجاء. لماذا أتى بباب الاستنجاء بعد باب المياه والآنية وقبل الدخول في الوضوء؟ لأن الاستنجاء يسبق الوضوء، لأن الاستنجاء يسبق الوضوء، فأول ما يبتدئ الإنسان في حال الوضوء يبتدئ بالاستنجاء. طبعا يبتدئ بالاستنجاء إن كان محتاجا لقضاء الحاجة، وليس كما يفهمه كثير من العامة أنه إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يستنجي، ويظن أن الاستنجاء واجب، يعني غسل الفرجين يظنه واجبا، هذا غير صحيح. غسل الفرجين ليس واجبا إلا في حال قضاء الحاجة. الاستنجاء واجب في حال قضاء الحاجة، أما إذا كان لا حاجة له يقضيها لا بول ولا غائط فإنه يتوضأ من دون استنجاء، من دون استنجاء، وهذا شائع عند العامة. حتى لو لم يكن يريد قضاء الحاجة يدخل دورة المياه قبل أن يتوضأ ويغسل فرجيه، وهذا لا شك أنه خطأ وتكلف لم يأمر الله عز وجل به، إنما الواجب فقط الوضوء، وأما الاستنجاء فتحتاج إليه في حال قضاء الحاجة. إذا قضى الإنسان حاجته يستنجي أو يستجمر، وإذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك لا حاجة للاستنجاء والاستجمار، لأنه سبق أن استنجى واستجمر بعد قضاء الحاجة، إلا إذا كان يريد قضاء الحاجة فهنا نعم يقضي حاجته ويستنجي ثم يتوضأ. فالمقصود أن الاستنجاء سابق للوضوء، ولذلك أتى به قبل الكلام على ما يتعلق بالوضوء. ثم ابتدأ رحمه الله في الكلام على الاستنجاء أولا بما يستحب في باب الاستنجاء، ثم سيعقبه بما يكره ثم ما يحرم. فابتدأ أولا بالمستحبات، ابتدأ أولا بالمستحبات، فقال يستحب عند دخول الخلاء. التعبير بقوله يستحب هذا أظنه تعبير صاحب المقنع، لأنه هو نفسه تعبيره في العمدة ابن قدامة، أما في الإقناع وفي المنتهى فإنهم عبروا بقولهم يسنوا. والمؤلف هنا إن كان تبع صاحب المقنع، وأنا لست متأكدا من لفظ المقنع هل هو بيستحب، ولكن أظنه قال يستحب لأنه في العمدة قال يستحب. فابن قدامة عبر بالاستحباب ولم يعبر بقوله يسن، أقول لعله، يعني لعله، لأن الاستحباب لفظ عام يشمل ما ثبتت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تثبت فيه سنة، وإنما يعني هو من اجتهاد الفقهاء بالقياس أو بنحو ذلك من أنواع الأدلة. أقول لعل هذا هو السبب، ولم يعبر بقوله يسن لأنه سيذكر أشياء ليس فيها دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أو هو اجتهاد، فقد يكون لأجل ذلك عبر باللفظ العام يستحب، لأن هناك فرق بين الاستحباب والسنة عند الأصوليين، والمسألة خلافية على كل حال، هناك من الفقهاء والأصوليين من لا يفرق بين قوله يستحب أو يسن، لا يفرق، يقول يستحب بمعنى يسن، كلاهما معناهما واحد، ولكن الأظهر والله أعلم أن الاستحباب لفظ عام وأن السنة لفظ خاص. فالسنة أو قولهم يسن يطلق على ما ثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتوسع ويقال عن أيضا الصحابة، قد يتوسع في ذلك ويقال حتى عن الصحابة، لكن الأظهر أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا سنة أي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه في الإقناع والمنتهى، إيه كما قلت، لكن المقنع، نحن نتكلم عن المقنع، المقنع كتاب ابن قدامة، في المقنع ما أدري أنا، المقنع يحتاج مراجعة، لم ناسي أنا ما ذكر، لكن أتوقع أنه قال يستحب لأنه في العمدة قال يستحب، في عمدة الفقه اللي ابن قدامة قال يستحب، فأظنه قال يستحب، وهنا هذا تلخيص أو اختصار للمقنع الزاد، فقد يكون أتى بنفس عبارة المؤلف. على كل حال فيسن كما قلنا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ويستحب يدخل فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة وما جاء من اجتهاد الفقهاء، فالفقهاء قد يجتهدون في أمر ويقولون يستحب فعل كذا بناء على عموميات أو قياس أو تعليلات أو آثار ثابتة عن السلف فيطلقون عليه يستحب، وهذا هو الأقرب. فإذا نقول كل مسنون فهو مستحب وليس كل مستحب مسنون أو يسن، لماذا؟ على اعتبار أن الاستحباب لفظ عام يشترك فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة وما كان من اجتهاد الفقهاء، فإذا كل مسنون فهو مستحب وليس كل مستحب مسنون، واضح يا إخوان؟ وعبارة المؤلف هنا كما قلت لعله أتى بها على هذا الوجه ولم يقل يسن، لأنه سيأتي بأشياء ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عبارته هنا على هذا الوجه إن كان صحيحا ما عللته به تكون أدق من لفظ الإقناع والمنتهى. ولا شك أن ابن قدامة رحمه الله أمكن وأفقه من صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، بل هو إمام وهم عالة عليه أتوا بعده، فهو أمكن في المذهب وأمكن حتى في السنة. نعم، قال يستحب عند دخول الخلاء، الخلاء ما هو؟ الخلاء هو المكان الخالي، وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه ليقضي حاجته ويبتعد عن الناس، فسمي خلاء يتخلى فيه الإنسان لقضاء الحاجة. قال عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء، عند إرادة دخول الخلاء. ولذلك جاء في حديث أنس في رواية عند البخاري كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يدخل الخلاء، ليس عند يعني هكذا بإطلاق إذا دخل الخلاء، ولو كانت العبارة كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، يعني إذا أراد، فيقدر اللفظ إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما في قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل الاستعاذة قبل ولا بعد؟ ها؟ قبل، مع أنه قال إذا قرأت القرآن، قرأت فعل ماضي، ولكن المقصود إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فكذلك إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك، يعني إذا أراد دخول الخلاء، وليس المقصود بعد دخول الخلاء، لأن هذا ذكر والذكر لا يقال في أثناء أو في أماكن قضاء الحاجة. قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. التسمية عند دخول الخلاء هذه ثبتت في حديث أنس، عفوا في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره بسند حسنه جمع من أهل العلم، حسنه جمع من أهل العلم منهم الحافظ رحمه الله، ونقل النووي الإجماع، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر، لكن هذا يدل على أنه قول لأكثر الفقهاء، الإجماع على قولها عند دخول الخلاء بناء على حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الكنيف بسم الله، بسم الله. فقول بسم الله هذا مستحب، بل هو سنة، بل هو سنة بناء على يعني تحسين هذا الحديث. هذا الحديث على كل حال فيه ضعف، لكن شواهده كثيرة يعني تدل على فضل التسمية والاستعانة بسم الله في يعني شأن الإنسان كله، وبالأخص عند دخول الخلاء. وأيضا كما قلت نقل النووي الإجماع على قولها، وإن كان هذا الإجماع يعني قد لا يستقيم، لكن نأخذ منه إيش؟ أنه قول لأكثر الفقهاء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا كما ورد في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان بخاري ومسلم وأصحاب السنن وفي المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. فهذا الدعاء التسمية مع الاستعاذة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة، وبالأخص حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث اختلف في ضبطها، اختلف في ضبطها. قال القاضي عياض شارح مسلم إنها بإسكان الباء، الخبث أي الشر، والخبائث الشياطين أو أهل الشر، هكذا قال في أكثر روايات الشيوخ أي رواة مسلم. وقال الخطابي في معالم السنن هي بالضم، الخبث جمع خبيث أي ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم. ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة إلى أن الأول أقوى، وعلل ذلك بكلام يعني لا حاجة للإطالة فيه، علله من وجه لغوي أن الخبث، الخبث بالإسكان أقوى، ضبطه بالإسكان أقوى من ضبطه بالخبث بالضم، واضح؟ فيقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث يعني الشر، والخبائث أي الشياطين أو أهل الشر، أو أهل الشر. واضح يا إخوة؟ طيب، قال وعند الخروج منه، عند الخروج أي إذا خرج، عند الخروج أي إذا خرج، لأنه كما قلنا ذكر الله لا يقال في الأماكن، في أماكن قضاء الحاجة، فلذلك يحمل الأول قبل الدخول، الذكر قبل الدخول، وذكر الخروج بعد الخروج، بعد الخروج. قال وعند الخروج منه أي من الخلاء يقول غفرانك. طبعا هذا الخلاء إن كان مبنيا، إن كان مبنيا فالأمر ظاهر، كان بناء كالحمامات الموجودة الآن فالأمر ظاهر قبل الدخول وبعد الخروج، لأن له باب دخولا وخروجا، يعرف الإنسان متى يقول ذلك. لكن إذا طبعا الحمامات إذا أطلق في كلام الفقهاء الحمام، المقصود به المستحم، أي المكان الذي يستحم فيه الإنسان، يغتسل فيه، وليس في كلام الفقهاء القديم. أما في الكلام الحديث فالحمامات هي التي تكون للاغتسال ولقضاء الحاجة، ولذلك أماكن المواضع التي يتوضأ فيها الناس، المواضع هذه لا يمنع فيها الذكر، لأن ليست مكان لقضاء الحاجة، فيجوز أن تذكر الله فيها وأن تدخل بالمصحف فيها. أما الحمام نفسه الذي هو موضع قضاء الحاجة فهذا لا يجوز ذكر يعني الله عز وجل فيه، ولا أيضا إدخال ما فيه ذكر الله، وسيأتي معنا الحكم ما فيه إدخال ما فيه ذكر الله في هذه الأماكن. لكن المواضع التي هي مكان الوضوء، ليست مكان يعني كشف العورات وقضاء الحاجة من بول أو غائط، هذه لا مانع من ذكر الله فيها بالتسمية وإلى آخره، عند الوضوء أو ذكر دعاء الانتهاء من الوضوء إلى آخره. فإذا الخلاء إذا كان مبنيا فالأمر ظاهر. طيب إذا كان غير مبني كالفضاء في بر في صحراء، فمتى يعني يذكر الله ومتى في الدخول وفي الخروج؟ فقال الفقهاء يذكر الله قبل أن يرفع ثيابه في الموضع الذي يريد قضاء الحاجة فيه، قبل أن يرفع ثيابه يقول اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يقضي حاجة، ثم إذا يعني تطهر وابتعد عن موضع قضاء الحاجة فكأنه خرج من المكان واستتر بثيابه فيقول غفرانك. واضح يا أخوة؟ هذا إذا كان في خلاء ليس هناك باب يدخل منه ويخرج. قوله غفرانك هذا مصدر منصوب لفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. واضح؟ وهذا وارد في حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح، وهو أصح ما ورد في أدعية الخروج من الخلاء، أصح ما ورد في أدعية الخروج من الخلاء. فيقول غفرانك أي أسألك مغفرتك. والفقهاء اختلفوا في المقصود من دعاء المغفرة بعد الخروج من الخلاء، فقيل لأنه يعني لم يذكر الله في هذا الموضع فاستغفر ربه من أجل ذلك، وقيل لأنه يعني موضع بعد ما يعني أتم الله عليه نعمة خروج الأذى منه فيستغفر الله على تقصيره في شكر هذه النعمة، إلى آخر ذلك من التعليلات. على كل حال الله أعلم بالصواب. فإذا غفرانك هذه ثابتة في حديث عائشة في المسند وفي السنن، وهو حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث آخر غير حديث عائشة، وهو حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، لكن فيه ضعف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا المذهب بناء على أصول المذهب أن مثل هذه الأحاديث التي ضعفها ليس بالشديد يستأنس بها، وبالأخص في باب الأذكار وباب الفضائل يستأنس بها. وخلاصة ذلك أن أصح ما ورد في دخول الخلاء والخروج منه من الذكر أصح ما ورد فيه قول بسم الله اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي الخروج قول غفرانك، وما سوى ذلك فهو ضعيف. ما سوى ذلك من الأدلة كلها ضعيفة لا تصح. فإذا مر بك أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأحاديث الثلاثة فاحكم عليها مباشرة بالضعف، لأنها كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ثبت كما قلنا بسم الله، وأيضا قول بسم الله فيه كلام لكن له شواهد تقوي على كل حال. اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث، وقول غفرانك في الخروج، هذا أصح ما ورد، وما سوى ذلك فهو ضعيف. نعم. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل. نعم. قال وأيضا ويستحب بعد يعني في مع الذكر تقديم رجله اليسرى دخولا، دخولا منصوب على الحال أي حالة دخوله الخلاء، يدخل مقدما رجله اليسرى، واليمنى خروجا أي في حال الخروج، يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى في حال الخروج من الخلاء عكس مسجد ونعل. يعني المسجد حين دخوله كما ثبت في الأثر يقدم رجله اليمنى لأنه مكان مكرم فتقدم له اليمين أولا، وكذلك في النعل كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان المسلم يعجبه التيمن في تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله تنعله، واضح. وأيضا ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا انتعل أحدكم فلتكن اليمنى أولاهما تنعل والأخرى واليسرى أخراهما تنزع، يعني يبتدئ باليمين في النعل تكريما لها تكريما لها. فالمذهب قاسوا على ذلك ما يتعلق بدخول الخلاء، فهذا من المواضع التي لم يثبت فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الخلاء تقديم اليسرى قبل اليمنى واليمنى في الخروج قبل اليسرى، هذا لم يثبت فيه سنة. ولأجل ذلك كما قلت لعل المؤلف لم يقل يسن، لأن هذا ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنصها، إنما فيه إيش؟ قياس أو أخذا بعموم حديث عائشة، أو أخذا بعموم حديث عائشة. حتى حديث عائشة كان يعجبه التيمن، وهنا قلنا قدم اليسرى في الدخول للخلاء، فهم قاسوه على الأماكن المكرمة قياسا عكسيا قياسا عكسيا. فكما أن الأماكن المكرمة تقدم اليمين تكريما لها كدخول المسجد والمنزل والنعل حينما ينتعل ها وجاءت فيها نصوص، فكذلك العكس الأماكن التي ليست مكرمة كأماكن قضاء الحاجة فلا تقدم لها اليمين وإنما تقدم لها الشمال، فهذا قياس عكسي وهو اجتهاد من الفقهاء ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يستحب في أول الكلام ولم يقل يسن لأنه ليس كل هذه مسنونات. قال عكس مسجد ونعل، إذن هو قياس عكسي، قياس على هذه الأماكن المكرمة أو على هذه الأفعال المكرمة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا فيما إذا كان سيستعمل العضوين جميعا اليمين والشمال فيقدم اليمين قبل الشمال في الدخول للمكرم، والعكس يقدم الشمال قبل اليمين في الخروج من المكرم كالمساجد، وكذلك العكس في دخول الخلاء يقدم الشمال قبل اليمين في الدخول لها ويقدم اليمين قبل الشمال في الخروج منها، هذا فيما إذا كان سيستعمل العضوين. أما إذا كان الأمر مما يستعمل له عضو واحد فبحسب العمل، إن كان من الأمور يعني الكريمة كالأكل والسلام والإعطاء والأخذ ها ونحو ذلك فيقدم إيش اليمين، وإذا كان من الأمور التي ليست للتكريم وإنما للتنزه والتنظف ونحو ذلك فيستعمل الشمال، يستعمل الشمال كما هو الحال في قضاء الحاجة كما سيأتي معنا، واضح؟ طيب نعم. واعتماده على رجله اليسرى. اعتماده على رجله اليسرى قال ويستحب، أي كل هذا الواو عطف كلها على كلمة ويستحب، كل هذه الجمل معطوفة على الجملة الأولى ويستحب، واضح؟ أي ويستحب اعتماده في حال جلوسه لقضاء الحاجة. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط الغالب أنه يجلس، الغالب أنه يجلس إلا في ظروف خاصة، وإلا الأصل أنه يجلس. فإذا جلس لقضاء الحاجة فيعتمد على رجله اليسرى، يعتمد على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، أي يعتمد باليمنى بأطراف أصابعه، ويكون اتكاؤه على اليسرى تامة، واليمنى تكون منصوبة، القدم فيها تكون منصوبة كالحال في الصلاة، كالحال في الجلوس في الصلاة، واضح النصب اليمين. هكذا يفعل في حال قضاء الحاجة. ما دليلهم على هذه المسألة؟ دليلهم حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه الذي عند البيهقي والطبراني وغيرهما، أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى، أي في قضاء الحاجة. ولكن الحديث هذا ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، فهذا الحديث لا يصح. وعللوا أيضا بتعليلات بناء على هذا الحديث، يعني لماذا أمرنا بأن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى؟ قالوا عللوا بتعليلين. الأول أنه أسهل في خروج الخارج، وهذا لا أدري عن صحته طبيا هل هو صحيح أم لا، لا أدري عنه، لكن هكذا علل الفقهاء من الحنابلة. والتعليل الآخر قالوا إكراما لليمين، لأنك حينما تتكئ على اليمين والشمال فقد استعملت اليمين فيما يتعلق بأمر غير مكرم وهو قضاء الحاجة، وإن أما اتكاؤك على الشمال ونصب اليمين فهذا كأن فيه نوع استعمال للشمال دون اليمين. وعلى كل حال هذه المسألة بناء على أصول المذهب كما قلنا، هم يحتجون بالحديث إيش؟ ها؟ يحتجون بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في المسألة نص ولا قول صاحب، ها؟ فإنهم يحتجون بالحديث المرسل والحديث الضعيف الذي ليس ضعفه بالشديد. فهذا جار على أصول المذهب، جار على أصول المذهب في هذه المسألة. وعلى كل حال هي من الآداب، هي من الآداب وليست من الواجبات. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.